الحمد لله الذي أعز عباده المؤمنين ونصر جنده الصادقين وكشف الستر عن المفسدين المجرمين وجعل أعداء دينه من الصاغرين. أحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، فهو إله الأولين والآخرين. أحمده وأشكره وأثني عليه الخير كله. أحمده ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا هو جل عن الشبيه وعن الند وعن المثيل وعن النظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وعبد ربه مخلصا حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. معاشر المؤمنين، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المؤمنين، ليس أحد في هذه الدنيا يسلم من العداوة أو ينجو من الأحقاد والضغينة من قبل الحاسدين أو المبغضين. وإذا كان رب العباد جل شأنه وعز سلطانه قد ضل وجهل في ذاته وصفاته أحقر خلقه وهم اليهود، فقالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وإذا كان نبيه صلى الله عليه وسلم قد نال من عرضه المنافقون ونال من سيرته ونبوته الكافرون، فقالوا ساحر أو معلم مجنون، وقالوا في شأن الوحي الذي يتلى عليه أساطير الأولين افتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. ولم ينج صلى الله عليه وسلم وهو النسيب الشريف في قومه، لم ينج من أذى المعاندين وسفاهة الجاهلين، فجعلوا الشوك والقذر في طريقه وسل الجزور على ظهره وتمالأوا في قتله ليضيع دمه. ولم ينج صحابته الكرام من كيد اللئام وأذى الرعاع والطغام، فثبت الصحابة رضا لرب الأنام، وأرخصوا الأرواح ليعز دين الإسلام، وبذلوا الدماء ليرتفع الجهل وليحل العدل والنور بين الأنام. وجاء من بعدهم التابعون لهم بإحسان، فحملوا الراية ونشروا الهداية، وكانوا بحق لهذا الدين آية. ومع ذلك، مع هذا كله، مع التضحيات، ما نجوا من الأذى والفتنة والابتلاء. وبالجملة، فمن طلب السلامة من الخلق لقد طلب المستحيل. إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، نصب المنصب أوها جلدي وعنائي من مدارات السفل. ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. ولقد كانت العداوة بين الحق والباطل قديمة قدم البشرية، واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، ليبتلي الله المؤمنين وليمحص الصادقين وليكشف الستر عن المفسدين والمنافقين. إن عداوة الكافرين جلية من قديم الزمان. وحسبكم قول الله عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. ويقول سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ويقول تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. ويقول جل شأنه: وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. ولما كانت هذه العداوة لما كانت العداوة بين الحق والباطل والكفر والإيمان والهدى والضلالة، لما كانت العداوة قديمة قدم البشرية فقد تلونت وتطورت بألوان البشر وتطورهم، وظهرت تارة سافرة العداوة وتارة بأشكال قشيبة وبأساليب غريبة. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. عباد الله، لقد علم أعداء الإسلام علم اليقين أن مواجهة المسلمين في عقائدهم لا تزيدهم في الدين إلا صلابة، ولا تزيدهم في الطريق إلا مضيا. لقد علم أعداء الإسلام أن المسلم حينما يصادم في عقيدته ودينه وكتاب ربه وسنة نبيه، علموا أن هذا الصدام يزيل الغشاوة عن فطرته، فينهض للذب عن ملته والذود عن أمته. وحينئذ لجأوا إلى أثواب الخداع القشيبة وصور المكر المريبة التي انطلت على السذج والغوغاء، وفطن لها أولو الفراسة والذكاء. فانطلق الصادقون يحذرون أمتهم شفقا وحبا، يحذرون أمتهم شبابا وشيبا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا. انطلق الصادقون يحذرون أمتهم من خطر هذه الأساليب الملتوية، ويكشفون زيفها وباطلها. عباد الله، إن الذي يظهر لك العداوة سافرة لا تحتاج إلى أدلة وبراهين لتعرف عداوته. إن الذي يبغضك صراحة لا تحتاج إلى دليل لمعرفة بغضائه وعداوته. ولكن مصيبة الأمة والخطوب المدلهمة من أعداء يظهرون المسالمة ويبطنون الضغينة، فهم على حد قول القائل: يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروع منك كما يروغ الثعلب. وهم كما قال الآخر: إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب. فالمنافقون وأهل العداوات المغلفة هم مصيبة الأمة وسبب النيل منها. لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقامت دولته، فأصبح الناس معه على فئات ثلاث: مؤمنين وكافرين. وهؤلاء شأنهم واضح. والفئة الثالثة المنافقون، ومنهم الذي نال النبي ومن المنافقين نال النبي أذى عظيما، فما ترك المنافقون شاردة ولا واردة يقدرون على صرفها لمعاداة النبوة إلا فعلوها، حتى بلغ بهم الأمر أن اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم في زوجته عائشة، اتهموا عائشة بالزنا. يا عباد الله، لو جاء واحد وقال لك: إن زوجتك زانية، أو إن أمك باغية، أو إن أختك فاجرة، ما الذي يصيبك؟ هل تستطيع أن ترقأ بالنوم للحظة؟ هل تستطيع أن تلذ بطعام؟ أو الشراب، فما بالكم بالنبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالمعجزة تتنزل عليه الملائكة بالوحي. خير من وطئت قدمه الثرى، يقول المنافقون إن زوجته زانية، أي مصيبة تصيب الأمة من المنافقين وأذناب الكافرين. لقد بلغ الأمر بهم أن اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم في زوجته عائشة وهي العفيفة الحصان الرزان أم المؤمنين رضي الله عنها، رموها بالإفك. وقال رأس النفاق ابن أبي قال في شأنها: لما عادت متأخرة عن الجيش فاتها الجيش والجيش بالليل سهيرون، لما فاتها بقيت في مكانها، فلما جاء الصحابي الجليل صفوان بن المعطل السلمي لما جاء ورآها عرفها، وكان قد عرفها قبل نزول الحجاب، فما كان منه إلا أن أناخ ناقته وتنحى عن الناقة بعيدا حتى تركب أم المؤمنين وأمسك بزمام الناقة يقودها حتى بلغ الجيش. أي عفة وأي غض للبصر وأي احترام لزوج النبوة أعظم من هذا. ومع ذلك كله قال ابن أبي: رأس النفاق الذي نشر حادثة الإفك وتولى إذاعتها ونشرها بين الناس أذناب النفاق في مجتمع المدينة. قال: والله ما سلمت منه وما سلم منها، يعني ما سلمت عائشة من صفوان رضي الله عنها ورضي عنه. فمن هؤلاء يا عباد الله يدخل البلاء في صفوف الأمة، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألذ الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ولكن اعلموا يا عباد الله أن لله في هذا حكمة، أن أنواع البلاء وتلون الابتلاء لله فيه حكمة، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى وتمسكوا بشريعة الإسلام وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار عياذا بالله من ذلك. معاشر المؤمنين، ها أنتم ترون وتعلمون أن العداوة للإسلام والمسلمين سافرة ظاهرة وأخذت ألوانا قشيبة وأساليب غريبة، فتنطلي على من لا عقل له ومن لا فؤاد ولا لب له، ويفهمها ويفطن لها الألباء الأذكياء. فيا معاشر المؤمنين، اعلموا أنكم مستهدفون، وأن أمتكم مستهدفة، وأن أرضكم مستهدفة، وأن مقدساتكم مستهدفة، وأن ولاة أمركم مستهدفون، وأن علماءكم مستهدفون. فما دمنا نعلم هذه العداوة فلنأخذ الأهبة والاستعداد لنشد من ترابطنا، ولنوحد صفوفنا، ولنجمع كلمتنا، ولا نجعل للمجرمين والمنافقين إلى أرضنا وخيراتنا وأمتنا وعلمائنا، لا نجعل لأولئك جميعا لا نجعل لهم سبيل. معاشر المؤمنين، يئس الكفار أن يحرفوا القرآن بعد محاولات لتحريفه فعجزوا عن ذلك، وكيف يقدرون والله حفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وحاولوا تشويه السنة ولكن الله قيض لها رجالا أتقياء أطفياء أقوياء حفظوا الدين بالإسناد، فبينهم السند الذهبي العال مما ينقلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم أن أيقن أعداء الدين الملة أنهم لا سبيل لهم إلى الكتاب والسنة، لم يبق أمامهم إلا الرجال فأخذوا يلفقون الافتراءات والأكاذيب والأقاويل والأباطيل على الرجال. يقول أحد الرافضة: إننا أبطلنا الناقلة ليبطل المنقول، يعني أن شتمهم للصحابة ونيلهم من رجال الحديث ليس لعداوة مجردة بينهم وبين رجال الحديث، ولكن الضرب والسبيل، ولكن الطريق لتشكيك المسلمين في حديث نبيهم. الطريق إلى ذلك أن يشكك الناس في سير الصحابة، ومن قرأ الخطوط العريضة وجد أقوالهم التي يستحي الواحد أن ينطق بها على هذا المنبر من شناعة قولهم في شأن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. يريدون أن يشوهوا صورة الصحابة، ويريدون أن يشوهوا صورة التابعين، حتى إذا قرأت حديثا في سنده ذلك الصحابي قلت: ومن يضمن لي سلامة الحديث وفيه ذلك الصحابي الذي سمعنا عنه كذا وكذا؟ ومعتقد أهل السنة والجماعة أن الصحابة كلهم عدول، اختارهم النبي صلى الله عليه اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه، ونهى النبي عن الوقوع فيهم فقال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق ملء جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، لو تصدق واحد بوزن جبل أحد ذهبا ما كانت صدقته تساوي نصف مد يتصدق به أحد الصحابة. ومع ذلك اجتهد الأعداء في أن ينالوا من سير التابعين ومن بعدهم، حتى يتشكك الناس في سير العلماء وفي سير معالم الدين ورموز الشريعة. وهيهات هيهات، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. عباد الله، يلجأ الأعداء إلى أسلوب الشائعات والأباطيل والأكاذيب والافتراءات في معالم الدين وعلماء الأمة وولاة الأمور هجوما وتشويها وتشكيكا، ليتفرق الناس عن ولاة الأمر، ولتضعف الثقة في ولاة الأمور، وليتشكك الناس في نزاهة العلماء، وليتصل الناس بالمذاهب والسيارات والملل والنحل والفرق والأباطيل. ثم تصبح الأمة تعيش في حيص بيص لا يجدون معلما يتعلقون به أو ثقة ينضون تحت لوائه. هكذا يريد الإسلام، هكذا يريد الأعداء يوم أن يلفق الأباطيل والتهم والشائعات على أعداء المسلمين. أليس أبو جهل يا عباد الله، أليس أبو جهل يدور في المواسم أيام الحج أول ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدين، يدور أبو جهل خلف النبي صلى الله عليه وسلم وتارة يسبقه وتارة يلحقه ويقول يا معاشر الحاج إن هذا ابننا ولقد طبأ عن ملتنا وإنه سفيه فينا، ينال من عقله وينال من سيرته حتى يتشكك الناس في عدالته فلا يقبلوا منه صرفا ولا عدلا. وهذا الأسلوب قد فعله الشياطين الإنس في هذا الزمان وقبل هذا الزمان ومنذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا. نالت الرافضة من سير الصحابة لكي يشككوا الناس فيهم، ونال النصارى من قادة الإسلام العسكريين وأخذوا يشككون في دوافعهم إلى الجهاد ويشككون في أعمالهم وقياداتهم لجيوش الأمة. واقرأوا ما كتب في سلسلة روايات تاريخ الإسلام، فمن قرأها ومؤلفها نصراني يحكم كل الحكم أن القادة وأن الجهاد تسيره آهات العشاق ويحركه مطامع الأشواق. من قرأ تلك الروايات التي امتلأت تشويها وتحريفا وتشكيكا بسير قادة الإسلام يقول ما حرك الجيش إلا حب تلك الأميرة. هكذا فعل. إنهم يوم أن كتبوا عن فتح محمد بن القاسم لبلاد السند قالوا وكان يحب الأميرة سيتا ابنة الملك ذاهر، ومن أجل ذلك جيش الجيش وأعد العدة وسار وعبر النهر حتى يلتقي بمحبوبته. هكذا ينال أعداء الإسلام من الدين. لا يستطيعون أن يسبوا صحابيا، لا يستطيعون أن ينالوا من الدين مباشرة، لكنهم يستطيعون أن ينالوا من رجال الدين منذ القديم، من يستطيعون أن ينالوا من علماء الدين منذ القديم إلى هذا الزمان. فانتبهوا لذلك يا عباد الله، ولا ينبغي لمسلم أن يفتح أذنه للشائعة والمقالة. فبئس مطية الرجل زعموا، كيف والله جل وعلا يظهر براءة أوليائه في الدنيا قبل الآخرة؟ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون معاشر المؤمنين. إن أسلوبا خبيثا خطيرا يدبر لأمة الإسلام في هذا الزمان وقبل هذا الزمان، أتدرون ما هو يا عباد الله؟ إنه صناعة الأبطال من الشموع وتشكيك الثقة في الحقائق. أما صناعة الأبطال من الشموع فهذه نراها، فهذه ملموسة واضحة يوم أن ترى المجلات الأجنبية والمجلات الوافدة تضفي على رجل ألقاب الثقة وألقاب العلم وتجعله علما ومعلما وشخصية ومركزا ويجعلونه إماما حتى يتعلق الناس فيه وتجرئب أعناقهم إلى رؤيته وتنطلق أبصارهم تتأمله. وما تزال تلك الوسائل المغرضة للدين وأهله وعلمائه وولاة أمره، لا تزال تلك الوسائل تصنع من أحقر التافهين تصنع منه بطلا عظيما. فإذا لمع وبرز وعرفه الناس جميعا أخذوا فصلا جديدا من تمثيلية أو مسرحية، فينال من قبل الأعداء نيلا. تجدونهم وهو من أوليائهم وهو من أذنابهم يظهرون أنهم يؤذونه ويظهرون أنهم يتابعونه ويظهرون أنهم ينالون منه حتى يتأكد الناس أنه صادق وليس بعميل. ثم بعد ذلك يطلقون سراحه من جديد، فيمسك شأنا من شؤون أمة الإسلام، ثم بعد ذلك يعيث في الأرض فسادا. كيف استطاع أن ينال ثقة الجماهير؟ كيف استطاع أن ينال ثقة الأمة يوم أن مر بدور مسرحي وفصل تمثيلي خطير لم يكن شيئا، ثم أظهر بين الناس، ثم لمع، ثم أصابه نوع في ظاهر الأمر بلاء وليس في حقيقته بلاء، ثم يعود بعد ذلك على المسلمين، ثم يعود بعد ذلك مصيبة وويلا على المسلمين. هذا اسمه صناعة الشموع، صناعة الأبطال من الشموع. والنوع الآخر والمقابل لهذا تشكيك الناس في الثقات، يوم أن يبرز عالم من العلماء أو يوم أن يظهر علماء الإسلام وقادتهم وقادة الجهاد ورجاله، يوم أن يظهرون ويبرزون على الساحة تجد ألوان التشكيك. المجاهد الفلاني كان ممن يتعاطون المخدرات، القائد الفلاني وصلت إليه سيارة فيها خمور، فلان ابن فلان حصل له كذا وكذا، فماذا بعد ذلك يا عباد الله؟ في المقابل تصنع الأبطال من الشموع التي لو عرضت على حرارة الفتنة لذاب الشمع ولم يبق لهم وجود. وفي الجهة الأخرى الثقة، العالم التقي النقي يرمى بمختلف الاتهامات، لماذا؟ حتى يشكك الناس فيه ولا يثقوا بقوله ولا ينتصحوا لنصحه ولا يخلصوا الأمر له ومنه. فيا عباد الله اعلموا أن أمتكم مستهدفة، اعلموا أنكم مستهدفون بمختلف الأساليب وألوان الوسائل، فمن الناس من يفهمها ومن الناس من تنطلي عليه. يكفي اللبيب إشارة مرموزة وسواه يدعى بالنداء العالي. يا عباد الله لقد عرفنا في بعض دول العالم الإسلامي رجالا ممن كانوا من أهل التجارة والربح الحلال، ماذا نفق عنهم؟ ماذا قيل عنهم؟ ماذا نشر عنهم؟ إنهم يتاجرون بالمخدرات، إنهم يفعلون كذا وكذا، حتى يتشكك الناس في سيرهم وفي سمعتهم. وفي المقابل تخرج الرموز ويخرج الأبطال الذين صنعوا من الشموع، فتنطلي الحيلة على السذج والغوغاء. واعلموا يا عباد الله أن بلادكم هذه بحمد الله ومنته هي آخر قلعة للإسلام، وهي آخر معقل من معاقله، ويأبى الله أن يدب هذا المرض إلى رجاله أو شبابه أو علمائه أو ولاة أمره، وإن حصل شيء فهذا لا يزيد أبناء المجتمع بولاة أمره إلا تماسكا، ولا يزيد ولا يزيد رجاله بولاة أمره إلا التفافا، حتى يطرد الدخيل ويكشف العميل وتظهر السنة وتمحى البدعة. هكذا ينبغي أن يعلم المسلمون، يوم أن يصاب المجتمع أو يدب إلى الأمة بداية مرض من الأمراض، فاعلموا أن هذا لا يجعلنا نفيض في القول والشائعات والتفسير والاقتراحات والآراء، كل يفسر من تلقاء نفسه، لا وألف لا، بل هذا يزيدنا في ولاة أمرنا تمسكا وبعلمائنا ثقة وبمجتمعنا وحدة، حتى لا يدب الضعف إلينا. وما قتلت أمة إلا يوم أن قتلت في الداخل، وما سلبت أمة إلا يوم أن نهبت في الداخل، وما تسور اللص جدارا إلا يوم أن وجد الباب، إلا يوم أن وجد الأمر هينا، وما دخل بيته إلا يوم أن وجد الباب مفتوحا. فلا تفتحوا ولا تشرعوا أبواب الفتنة والشائعة والقول في ولاة أمركم أو في علمائكم، بل احفظوا أنفسكم، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا. يوم أن نسمع أي مقالة في واحد من ولاة أمورنا أو في واحد من علمائنا أو من رجالنا الصادقين المخلصين، فإننا والله لا يزيدنا هذا إلا إيمانا بصدقه وإيمانا بإخلاصه، لأنه ابتلي والابتلاء دليل من دلائل الصدق والإخلاص. اللهم أعز الإسلام والمسلمين.